أعوذ بالله من الفقر من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النظر الرابع من كتاب النذر في اللواحق. قال: وأما اللواحق فمسائل الأولى. شوف يا أولي منه جخري فضل. يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة اليمين، أي إذا خالف المكلف النذر وجب عليه أن يكفر بكفارة يمين. وقيل كفارة من أفطر في شهر رمضان، وقيل كفارة من أفطر في شهر رمضان. حياك تفضل. السلام عليكم. والأول أشهر، وإنما تلزم الكفارة إذا خالف عامدا مختارا، يعني إذا كان متعمدا في المخالفة. إذا كان متعمدا في المخالفة، إذا كان متعمدا في المخالفة. المسألة الثانية: إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع إلا العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى. هذا إن كان بمنى، هذا قيد لأيام التشريق، مو معنى أنه إذا كان في غير منى يصح له أن يصوم العيد وما العيدين، يحرم عليه صوم العيدين، ولكن إذا كان في منى فأيام التشريق أيضا تحرم عليه، تحرم عليه أيضا. وأيام التشريق أي أيام؟ والثالث عشر. أحسنت. فصوم العيدين يحرم عليه، ويحرم عليه صيام أيام التشريق إذا كان بمنى. قال: إن كان بمنى. ولا تصام هذه الأيام ولا تقضى، يعني العيدان وأيام التشريق إذا صيام هذه لا تقضى أصلا، لا يجب عليه الإفطار، يحرم عليه الصوم. فباعتبار أن العيدين وأيام التشريق هذه من عدد أيام السنة، فهل يجب قضاؤهما؟ لا يجب. قال: ولو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق. لو لم يكن بمنى لزمه صيام أيام التشريق، فلو أفطر عامدا لغير عذر، بدون عذر، أفطر متعمدا في شيء من أيام السنة قضاه وبنى، قضاه وبنى. قال: إن لم يشترط التتابع. هذا إذا لم يشترط التتابع. قال: وكفر، يعني يجب عليه أن يكفر لمخالفته. ولو شرط استأنف، أما لو شرط التتابع نعم فيجب عليه إعادة السنة بكاملها، لأنه هو اشترط التتابع. قال وقال بعض الأصحاب إن تجاوز النصف جاز الميناء ولو فرق إذا تجاوز النصف جاز البناء ولو فرق يعني لو بعد ذلك الأيام الثانية في النصف الثاني فرقها جاز ذلك. لكن يقول المصنف وهو تحكم, وعندما يقول تحكم يعني ماذا؟ قول بلا دليل, يعني لا دليل على هذا القول. ولو كان لعذر وما ترك الصوم تشهيا وإنما لعذر, ولو كان لعذر مرض من الصوم يحرم عليه الصوم ويقضي بعد ذلك, كذلك المرأة الحائض تقضي بعد ذلك, ففي أثناء السنة لابد أن تحصل الدورة الشهرية للمرأة, وقد يمرض هذا الناظر سواء كان رجلا أو كان امرأة قد يحصل عليه المرض. قال ولو كان لعذر يعني أفطر لعذر كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين, يعني شلون؟ يعني سواء شرط التتابع او لم يشترط التتابع, لان هذا